إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على مختصر الدر الثمين، شرح الشيخ ميارة على نظم شيخه العلامة عبد الواحد بن عاشر رحمة الله علينا وعليهما. وقد كنا في المجلس الماضي فرغنا بفضل الله وتوفيقه مما يتعلق بفصل السهم، ووقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: فصل بموطن القرى، قد فرضت صلاة جمعة لخطبة تلت بجامع على مقيم من عذر حر قريب بك فرسخ ذكر، وأجزأت غير النعم قد تندب عند الندى السعي إليها يجب سنة، وسن غسل بالرواح اتصلا نديب تهجير وحال جملا بجمعة جماعة قد وجبت. هذه الأبيات يتكلم فيها الناظم رحمه الله ما يتعلق بصلاة الجمعة، فقال: فصل، أي كلام فاصل أو مفصول عما قبله. بموطن القرى قد فرضت، تقديم الجار والمجرور يفيد الحصر، أي بالقرى المستوطن فيها، أو أن بموطن هنا مصدر ميمي، أي بتوطن القرى قد فرضت صلاة الجمعة. صلاة الجمعة الذي في هذا اليوم، الذي هو يوم الجمعة يعني، التي تكون في هذا اليوم المعروف بيوم الجمعة، وطبعا معروف أن وقتها هو وقت صلاة الظهر، وهو عند المالكية من زوال الشمس إلى للغروب، وقد اختلفوا في الغروب هذا، هل هو إلى قبيل الغروب أو إلى الغروب نفسه، هذا أشياء يعني معروفة في المذهب. هذه الصلاة التي تكون من هذا اليوم في ذلك الوقت هي فريضة، فرض عين بالكتاب والسنة والإجماع. ففي الكتاب قوله تعالى: أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وفي السنة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وحديث بهذا المعنى صحيح مسلم، وأيضا هناك حديث آخر في سنة أبي داود وغيره. وأجمع العلماء على أنها فرض عين على الصحيح. أما ما ذكر عن بعض الشافعية أنهم يقولون إنها، ذكروا قولا عن الشافعي أنها فرض كفاية، فهذا غلط على الشافعي، وقد غلطه فحول الشافعية كالنووي وغيره، فهي حكي، ولهذا حكي عليه الإجماع أنها فرض عين على بشروطها طبعا الآتي ذكرها، ليس على كل أحد. قد فرضت صلاة جمعة لخطبة تلت بجامع على مقيم من عذر حر قريب بك فرسخ ذكر. الجمعة لها شروط وجوب ولها شروط صحة، والناظم رحمه الله بدأ بشروط الوجوب، فذكر أن منها استيطان القرى، بمعنى أن الجمعة بموطن القرى قد فرضت، بمعنى أن الجمعة لا تجب إلا على أهل القرى. ومن المقصود بأهل القرى هنا ليس هو الاصطلاح الحادث، الناس الآن يقصدون بالقرى ما دون المدن، وهذا ليس شرطا، بل المدينة من باب أولى الأمصار، وكذلك القرى بشرط نية استيطانها، والاستيطان هو نية الإقامة المؤبدة في هذا المكان. وهذا يتضمن قوله القرى، يتضمن إشارة إلى شرط أن يكون العدد كما ذكر الإمام مالك رحمه الله ليس عنده حد معين في الوجوب، وإنما أن يكون قرية، أن تتقرى بهم قرية، بمعنى أن تقوم مصالحهم، أن يكتفوا بأنفسهم أو ببعضهم عن غيرهم، ويستطيعون وأن يستطيعوا الدفع عن أنفسهم إذا أرادهم شخص بسوء، هذا هو ضابط الوجوب. إذا وصلوا إلى هذا العدد غير المحدد بعدد معين فإنها تجب عليهم الجمعة، واستوطنوا مكانا بنية التأبيد، فهذا إذن هذا يتضمن شرطين: شرط العدد الذي تتقرى به القرية، وشرط الاستيطان. فمن نزل في مكان، فإذا كانوا أقل من هذا العدد فلا تجب عليهم، وإذا نزلوا مكانا ولو كانوا عددا كبيرا لكن نزلوا مكانا لا ينوون استيطانه فلا تجب عليهم جمعة، بل ولا تصح منهم، لا تصح منهم. يعني إذا نزل مثلا مثل البدو الرحل هؤلاء ولو كان عددهم كبيرا، فإذا نزلوا مثلا بخيمهم مكانا ما ولو نووا أن يبقوا فيه مثلا شهرا أو شهرين أو ستة أشهر، فهؤلاء لا يصلون الجمعة. وكذلك يعني أمثالهم ممن ينزل مكانا لمدة مؤقتة لمصلحة معينة. وكذلك من شروط الوجوب الجامع، وهذا يتضمن أيضا هو في الحقيقة الناظم رحمه الله، يعني في هناك شيء ما يعني من الخلط بين شروط الصحافة، من شروط الصحة الاستيطان، وهذا فيه تحرير، يعني يحتاج إلى تحرير معين. ولهذا أنا أحببت أن أقرأ لكم من متن آخر هو يعني أشد تنظيما في هذا الباب وفي غيره، وقد تقدم لنا شرحه، وهو متن المقدمة العزية. فأنا مثلا يقول صاحب العزية، وهو يعني نظم هذا أكثر من ابن عاشر رحمه الله حتى يتضح الكلام، قال: الجمعة فرض عين وسعي إليها واجب، سيأتي هذا، على البعيد قبل النداء بمقدار ما يدرك، وعلى القريب بزوال الشمس. ولوجوبها، أنا سأختصر بعض كلامي، ولوجوبها سبعة شروط: الأول التكليف، فلا تجب على صبي ولا مجنون نحميه ونحوه، وهذا واضح لأن هذا شرط في كل تكليف. ولهذا قال العلماء: الأفضل أن لا يعد في شروط الشيء إلا ما كان مختصا به، وإلا فقد سبق للناظم رحمه الله أنه قال: وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حمل. الثانية الحرية، فلا تجب على عبد، وهذا سيأتي للناظم الآن، هذه شروط الوجوب. ولا من في شائبة حرية، يعني إذا كان في شائبة حرية وفي شائبة رق فأيضا لا تجب عليه، لكن يستحب له وللصبي حضورها. وطيب الثالث الذكورية، فلا تجب على امرأة. الرابع الإقامة، فلا تجب على مسافر إلا أن ينوي إقامة أربعة أيام، أي فتجب تبعا يعني لأهل البلد كما سيأتي. الخامس الاستيطان بموضع يستوطن فيه. السادس القرب، بحيث لا يكون منها في وقتها على أكثر من ثلاثة أميال، هو القدر الذي يبلغه الصوت الرفيع إذا كانت الرياح ساكنة والأصوات هادئة والمؤذن صيتا، ومبدأ الأميال الثلاثة من المنار وقيل من طرف البلد، كل هذا سيأتي. والميل على المشهور سيأتي كما سيأتي ألف ذراع. والتحديد بالمسافة المذكورة إنما هو في حق الخارج عن بلد الجمعة، وأما من هو عليه فتجب عليه ولو كان من المسجد على ستة أميال. السابع الصحة، فلا تجب على مريض، وإن صح قبل أن تقام لزمته. وحقيقة عبارة ابن عاشر أفضل، وقال: من عذر، فهذا يشمل المرض وغيره من الأعذار الأخرى التي سيذكرها الشارع. إذن شروطه، هذه هي شروط الوجوب، عدها سبعة: التكليف وهذا لا يحتاج إليه لأنه عام، الثاني الحرية، الثالث الذكورية، الرابع الإقامة، الخامس الاستيطان، السادس القرب، السابع عدم العذر. وأما شروط أدائها، وهي التي يقال إنه يريدون بها في مثل هذا المقام شروط الصحة، فهي أربعة: الإمام المقيم، فلا تصح أفذاذا ولا بإمام مسافر. الثاني الجماعة، وهي غير محدودة بعدد مخصوص، ولكن لا بد أن يبقى منهم 12 للسلام. والثالث الجامع، فلا تصح في غيره، يعني لا بد أن تكون داخل الجامع إلا لضرورة. والرابع الخطبة قبل الصلاة، فلا تصح صلاة الجمعة إلا بخطبة، لو صلوا ركعتين فقط بطل الصلاة. إذن هذا هو الخلاصة، شروط الصحة أربعة: الإمام بشرطه، والجماعة ولا بد أن يكون كما قلنا يبقى منه 12 للسلام، الثالث الجامع المبني على نفس بناء القرية كما سيأتي، والرابع الخطبة قبل الجمعة الصلاة. فهذا أوضح مما ذكره الناظم. الآن لو أردنا أن نرتب كلام الناظم على هذا، نرجع إلى كلام الناظم: بموطن القرى بالنسبة للعدد الذي تتقرى بهم قرية، هذا شرط وجوب وصحة أيضا، وكذلك الاستيطان. وأما الخطبة فهي شرط أيضا، شرط صحة، يعني لابد أن تقع الركعتان عقب خطبة، وخطبة هناك أنه للجنس، وإلا فالخطبة الثانية فيها خلاف، لكن المشهور أنها واجبة أيضا، فلا بد من خطبتين. طيب بجامع، هذا من شروط الصحة أيضا، لا بد أن تكون صلاة الجمعة عند المالكية داخل الجامع، إلا إذا امتلأ الجامع مثلا، إلا إذا ضاق أو اتصلت الصفوف. أما إذا لم يضق ولم تتصل الصفوف، فمن صلى خارجا مع أن المسجد فيه مكان ولم تتصل الصفوف إلى مكانه، فذهب الشيخ خليل ومن وافقه إلى أن صلاته باطل، وذهب بعض شراحه إلى أن لأنها ليست باطلة لكنها مكروهة كراهة شديدة. أما الإمام فلا بد أن يكون داخل الجامع لأنه متبوع لا تابع. على مقيم، الآن شرع في شروط أيضا الوجوب على الإنسان المعين، هناك شروط وجوب على الناس عموما حتى تشرع صلاة الجمعة على الجماعة على المقيمين هؤلاء، وهناك شروط وجوب في حق الإنسان المكلف المعين. فمن شروطها أن يكون مقيما، فإذا كان مسافرا بمعنى أنه لم ينوي إقامة 4 أيام في هذا المكان، إما أنه منتقل بين بلدين أو نزل في بلد لكنه نوى إقامة أقل من 4 أيام، يومين أو 3 أو 4، يوم أو يومين أو 3، لم ينوي إقامة 4 أيام صحاح، فهذا مسافر لا تجب عليه الجمعة. أما إذا نوى إقامة 4 أيام فضلا عن المستوطن فهذا تجب عليه، لكن الفرق المستوطن تجب عليه أصالة، والمقيم تجب عليه تبعا للمستوطنين، بمعنى أنه إذا لم يكن هناك مستوطنين مثلا مستوطنون فإنها لا تجب عليه، لأن الوجوب على المقيم غير المستوطن تبعي لا أصلي. من عذر أيضا من شروط الصحة لا الوجوب على الفرد أن لا يكون معذورا، فإذا كان معذورا بعذر يسقط الجمعة لم تجب عليه، فمن ذلك المرض الذي يشق معه الحضور أو يتعذر، ومن ذلك تمريض قريب أشرف مثلا على الموت لا يجد من يمرضه غير أو أي إنسان، وأيضا إشراف قريب يعني على الموت ويعني هناك علاقة بينهما قوية، كذلك الطين والوحل الشديد، كل هذه أعذار، إذا كان معذورا فهو معذور فلا تجب عليه الجمعة. وقد جاء في صحيح البخاري أن ابن عباس أمر المؤذن في صلاة الجمعة أن يعني يقول للناس صلوا في رحالكم وكذا، وقال إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أخرجكم في الطين والدحض. حر، هذا أيضا من شروط الوجوب، فالعبد ومن فيه شائبة الحرية كالمكاتب ونحوه لا تجب عليه الجمعة. كذلك قريب، يعني قريب في المكان، قريب بكفرسخ، يعني قريب بفرسخ ونحوه. الفرسخ سيذكر أنه 3 أميال، وقد اختلفوا كيف يحسب هذا، ما هو مبتدأ حساب هذا الفرسخ، فقيل إنه من المنار، من المنار الذي يؤذن منه، وقيل إنه من طرف البلد، لكن كونه من المنار أصح قال، أما كونه من طرف البلد، وهذا في حق الضواحي التابع البلد التي هي خارج البلد، أما من كان تبع البلد نفسها فلا بد أن يأتي ولو كان بعيدا، مهما كان بعيدا ما دام أنها بلد واحدة متصلة فلا بد أن يأتي للجمعة. طبعا هذا يحتاج إلى شرح، وهو أنه قديما، وهذا شرط عند المالكية والجمهور، أن الجمعة لا تصح إلا في جامع واحد، من شرط الجامع أن يكون متحدا، ولهذا يأتي جميع أهل البلد للصلاة في جامع واحد، هكذا كان المسلمون قديما إلى القرن الثالث أو كذا، ثم يعني كان القول مشاع، بعد ذلك جرى العمل على قول الحنفية وهو جواز صلاة الجمعة في أكثر من جامع، خاصة أنه يعني دعت الحاجة إلى ذلك لكثرة الناس، وإلا قديما وما زال وعلماء المذهب يشترطون اتحاد الجمعة، وأنه لا تصح الجمعة إلا في مسجد، وهذا رأي الشافعية والحنابلة أيضا، وهذا هو الأصل، وهذا كان عمل المسلمين قديما. نعم قال بك فرس، فبالتالي إذا كان مهما كان بعيدا داخل البلد لابد أن يأتي، أما إذا كان منفصلا عن البلد فإن كان بحيث يبلغه، طبعا لماذا هم قالوا فرسخ والكاف أدخلت، يعني اختلف العلماء هل هذا تقريب أو تحديد، علماء المذهب يعني لعل الأشهر أنه تقريب وليس تحديدا، ولهذا قالوا بك فرسخ، يعني فرسخ ونحوه مما قاربه زاد عليه قليلا فإنه يدخل، قالوا هذا هو مدى الصوت الذي يبلغه إذا كانت الرياح هادئة والأصوات ساكنة والمؤذن صيتا فرفع صوته فهذا هو المقدار. فبما أن الله عز وجل علق السعي إلى الجمعة بسماع النداء أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث قال أتسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب، فإن هذا هو قربه الفقهاء بهذا المقدار. ذكر يعني لا بد أن يكون ذكرا، أما المرأة فإنها لا تجب عليها الجمعة. وقد جاء في حديث طارق بن شهاب الذي رواه أبو داود وغيره ذكر عددا من الناس لا تجب عليهم الجمعة، فذكر منهم المرأة والمسافر وإلى آخره، وهذا يدل على عدد من هذه الشروط. وأجزأت غيرا، نعم قد تندب عند الندى السعي إليها يجب. يقول لك أجزأت غيرا يعني ليس معنى أنها لا تجب أنها إذا صلاها من لا تجب عليه أنها لا تجزئ، بل تجزئ. تجزئ عن ماذا؟ تجزئ عن صلاة الظهر، بمعنى إذا حضرها مثلا عبد، العبد لا تجب عليه صلاة الجمعة، طيب لكنه جاء مثلا أذن له سيده وجاء وصلى، فإنها تجزئه عن صلاة الظهر. وكذلك المرأة لا تجب عليها الجمعة، لكن إذا شهدت الجمعة تجزئها عن صلاة الظهر، وهكذا. ولهذا قال أجزأت غيرا يعني أجزأت غير هؤلاء. نعم قد تندم، نعم في مثل هذه التراكيب للاستدراك. يقول لك لا تظن أن قولي أجزأت غيرا أنها يعني لا تشرع لهم، بل هي قد تشرع وقد تستحب. فمثلا من استطاع أن يأتيها يعني ندبت يقولون للصبي مثلا، الصبي تندب له صلاة الجمعة لأن الصبي مخاطب بالمندوبات عند المالكية، وهو قول قوي في المسألة. قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجبه والمحرم كما قال صاحب المراقي. وكذلك تندب للمكاتب ونحوه وهم فيهم شائبة حرية، هؤلاء يندب لهم الحضور. عند الندى السعي إليها يجب، لأن السر في قول نعم قد تندب أن قول العلماء ويجزئ كذا أحيانا يكون للشيء الذي هو غير مطلوب أصلا وليس بجيد، لكنه إذا وقع يمشي. فقال لك أنا لا أقصد هذا، بل أحيانا قد تندب، ليس فقط أنها تجزئهم إذا وقع. عند الندى السعي إليها يجب. يقول لك متى يجب السعي إلى صلاة الجمعة؟ عند النداء على ظاهر قوله تعالى أيها الذين آمنوا إذا نودي، حين ينادى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. لكن قيده علماء المذهب قالوا هذا إذا كان قريبا، وأما إذا كان بعيدا فيجب عليه السعي بحيث يدرك، لا يقول أنا سأسعى عليه عند سعي عندما أسمع، وهو يكون بعيدا بحيث إذا سمع ومشى، لا سيما إذا كان الخطيب مثلا يقصر الخطبة أنه لا يدرك، هذا ما يسمع. طيب عند الندى السعي إليها يجب. وسنة غسل بالرواح اتصل من مسنونات الجمعة، سنة الجمعة أن يغتسل لها. النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وهناك في من جاء الجمعة من جاء منكم الجمعة فليغتسل، وهذا الأمر ليس على الوجوب عند أكثر العلماء. وما قول النبي صلى الله عليه وسلم واجب فهو عندهم بمعنى ليس بالمعنى الاصطلاحي الأصولي، وإنما بمعنى أنه متأكد، واستدلوا على هذا بحديث، وليس هذا موضع يعني التفصيل لهذا. لكن على كل حال القصد أنه يسن للإنسان الآتي للجمعة ولو لم تلزمه أن يغتسل غسلا متصلا برواحه إلى الجمعة. عند المالكية لا يجزئك مثلا أن تغتسل في الصباح الباكر ثم تذهب مثلا بعد ساعتين، هذا الغسل لا يجزئك. إذا أردت أن تحقق السنة التي هي الغسل فلا بد أن تغتسل غسلا متصلا بذهابك إلى الجمعة. والرواح يعني الإمام مالك طبعا كما هو معروف لا يرى التهجير المبكر هذا ليلا، وإنما يرى بعد الزوال، يعني يقول هذا الذي أدركت عليه العلماء. ولهذا يخالف ويخالف في تفسير حديث الساعات، راح في الساعات الأولى وكذا، فيقول إنها ساعات يسيرة بعد الزوال، ويقول إنه لم يرى علماء أهل المدينة يفعلون إلا هذا أو نحو ذلك. ندب تهجير وحال جملة. ندب تهجير أي التبكير إلى الجمعة، لكن على ما ذكرنا، لأن التبكير عند الإمام مالك ليس معناه أن تذهب من أول اليوم، وخالفه كثير من العلماء في ذلك، لكن الإمام مالك يرى هذا بسبب العمل وما إلى ذلك. وإلا فغيره أخذ بظاهر الحديث وقال إنه يشرع التبكير إلى صلاة الجمعة من أول الوقت، من أول يعني مثلا بعد الشروق أو كذا. وحال جملة أيضا مما يندب الزينة والحال الجميلة والتزين لصلاة الجمعة، يكون في حال جميلة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له عمر لما رأى يعني شيئا يباع من الثياب الفاخرة قال خذوا تتزينوا به، لعل في بعض الروايات الجمعة والوفد لم يكن واهما وكأن في رواية أخرى أيضا العيد والوفد، فدل على التجمل لهذا. بجمعة جماعة قد وجبت، هذا في إشارة إلى أن الجمعة لا تجب فيها الجماعة، وسيأتي تفصيله في درس قادم لأن نقرأ فقط شرح الشارح. لكن نقول الجماعة شرط في الجمعة، ولهذا من جاء بعد أن رفع الإمام رأسه من الركعة الثانية في الجمعة فإنه يصليها ظهرا لأنه فاتته الجماعة، فهذا لا يجوز له أن يصلي ركعتين عند جمهور العلماء ومنهم المالكية، بل عليه وعلى هذا أثار الصحابة، بل يصلي ركعة أربع ركعات ظهرا، لأن الجمعة لا تصلى منفردا، لا يصلي الإنسان منفردا، لا بد أن يكون في جماعة، بل والجماعة عند المالكية لا بد أن يكون أقلها في لتصح 12 مستمرون إلى سلامهم، فلو قل العدد عن هذا بطلت. واستدلوا بحديث جابر الذي في الصحيحين أن الصحابة لما انفضوا وعتبهم الله عز وجل في الآية المعروفة في آخر سورة الجمعة بقي منهم 12 رجلا كما ثبت في الصحيحين، فقالوا هذا يعني أقل ما ورد أنه صلي به الجمعة. طيب، وبعضهم يرى أقل من ذلك ولا يسلم بهذه الدلالة، لكن هذا هو المذهب. قال هنا قوله فصل بموطن إلى قوله جملة، ذكر في هذا الفصل بعض ما يتعلق بصلاة الجمعة وهي بضم الميم وقد تسكن جمعة كما في النظم، النظم في جمعة كذا تخفيف، وبفتح أيضا جمعة من الجمع لاجتماع الناس فيها، ولا خلاف في كونها فرض عين، وقد اختلف هل هي صلاة قائمة بنفسها أو هي ظهر مقصورة على قولين، وفائدة الخلاف تظهر في النية، فإن قلنا إنها قائمة بنفسها فينوي صلاة الجمعة، وإن قلنا إنها ظهر مقصورة فينوي ظهر جمعة، قاله الجزولي. يعني هل هي بدل عن الظهر أو هي صلاة مستقلة فرضت، ولعل الأظهر والله أعلم أنها صلاة مستقلة وليست بدل يومها، وأول وقتها هكذا قالوا، قال العلماء أول وقتها كالظهر زوال، يعني ويقعها إثر الزوال أفضل، يعني لا يؤخرها. كان وقد ثبت في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فسق ما في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا زالت يعني صلى الجمعة حين تزول الشمس أو كما قال، ولا يخطب إلا بعد الزوال، فإن خطب قبله أعاد الخطبة. جمهور العلماء على أن صلاة الجمعة بخطبتها لا تصح إلا بعد الزوال، خلافا للحنابلة، والحنابلة عندهم أحاديث وآثار يستدلون بها على أن الجمعة يمكن أن تصلى قبل الزوال، لكن الأحوط والأدرأ للخلاف، وأيضا قد تدل بعض الأحاديث على أن غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليها بعد الزوال، فلهذا خروجا من الخلاف الأفضل أن لا تصلى إلا بعد الجمعة، وهذا شرط عند المالكية والحنفية والشافعية، لا تصح صلاة الجمعة عندهم إلا إذا وقعت بعد الزوال، فما في داعي الإنسان يدخل في خلافات وجدال ونقاش من غير داعي. فبالتالي وإن كان قول الحنابلة فيه يعني ما يدل عليه، والحنابلة لهم قولان، قول أنها مثل صلاة العيد، وهذا القول فيه بعد لأنه على هذا بعد الشروق بربع ساعة يمكن أن تصلى الجمعة، وعندهم قول آخر وسط يعني هو أقرب أنها يمكن أن تصلى في الساعة الأخيرة قبل الجمعة، الساعات الزوالية طبعا القديمة، وهذا القول له قوة وله وجاهة وله أدلة وآثار، لكن ما في داعي، يعني ليس معنى هذا أن هذا هو الأفضل يعني، ولكنه جائز عندهم، يعني الأحوط أن لا تصلى إلا بعد الزوال بخطبتها، فإن خطب قبله أعاد الخطبة لأنها باطل عندهم، وآخر وقتها أن يبقى قدر ركعة واحدة بعد الفراغ منها للغروب يدرك بها العصر، ولها شروط، لأن الوقت إذا ضاق اختصت به الأخيرة، وعلى خلاف في هذا يمكن أن يرجع لخليل وشروحه فيه، ولها شروط وجوب وشروط أداء، وشروط الأداء هنا يقصد بها والله أعلم شروط الصحة، ليس شروط، هناك معنى لشروط الأداء ذكره الأصوليون قد لا ينطبق على ما يقصده الشيخ ميار هنا، والفرق بينهما أن كل ما لا يطلب من المكلف تحصيله لكونه ليس في طوقه كالذكورة والحرية يسمى شرط وجوب، وما يطلب منه كالخطبة والجماعة يسمى شرط أداء، قاله ابن عبد السلام، وهذا التفريق أيضا اعترض عليه وفيه نظر، لكن ليس هذا مجال تفصيله. فشروط أدائها خمسة، الأول الاستيطان وهو يعني شروط الصحة، هو المقام بنية التأبيد، ولا يشترط على المشهور أن تكون الإقامة المذكورة في مصر يعني في مدينة، بل وكذلك في القرى إذا أمكن فيها دوام الإقامة واستغنوا عن غيرهم، هذا معنى تتقرى بهم قرية وحصلت بجماعتهم أبهة الإسلام، وكذلك في الأخصاص، الأخصاص يعني مثل الأشياء المبنية يعني إما من قش أو ما شابهه يعني لكنها ثابتة بخلاف الخيام، ولهذا قال أما أهل الخيام فلا تجب عليهم لأن هؤلاء لا يستقرون في مكان، وعلى هذا الشرط نبه بقوله بموطن القرى قد فرضت صلاة جمعة، أي فرضت صلاة الجمعة بسبب استيطان القرى أو معه، وخص القرى ليكون المصر أحرويا، يعني إذا كان في القرى تجب فمن باب أولى في المدن لوجوبها فيه. فإذا مرت جماعة بقرية خالية ونووا الإقامة بها شهرا مثلا فلا تجب عليهم الجمعة، لأن إقامتهم ليست على التأبيد وأحرى إذا لم ينووا إقامة أصلا. الثاني الخطبة قبل الصلاة، وعلى ذلك نبه بقوله لخطبة تلت، فإن جهل الإمام فصلى بل خطب خطبة وعاد الصلاة بل خطب خطبة أعاد الصلاة، الواو هذه خطأ، أعاد الصلاة يعني إذا نعم بل خطب خطبة واحدة يعني أعاد الصلاة، ولو صلى ثم خطب أعاد الصلاة فقط. إذا صلى بخطبة واحدة أعاد الخطبة والصلاة، وأما إذا طال يعني مثلا أمر. وأما إذا الله أعلم، وأما إذا صلى ثم خطب عكس فإنه يصلي فقط، لأن الخطبة صحيحة، الصلاة هي الباطلة لأنها قدمت على الخطبة، فيعيد الصلاة بعد الخطبة، أعاد الصلاة فقط. ومن شرط الخطبة وصلها بالصلاة ابن عرفة، ويسير الفصل عفوا. قال ابن القاسم وأقلها ما يسمى خطبة عند العرب، هذا وضابط الخطبة عند المالكية، ما يسمى خطبة عند العرب لا يحدونها بشيء معين. وقيل هذا قول آخر حكاه بقيل للتضعيف، أقلها حمد الله والصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم، وتحذير وتبشير وقرآن في الأولى. وفي وجوب الخطبة الثانية وسنيتها قولان، والمشهور الوجوب، المشهور في المذهب أنهما واجبتان جميعا، وعلى وجوبهما فهما شرط لا تصح الصلاة إلا بهما. انظر الكبير فقد ذكرنا فيه هنا مسائل حسنة بما يتعلق بالخطبة. الثالث الجامع لقوله بجامع، ومن شرطه البنيان المخصوص على صفة المساجد. قال الباجي والبراح، البراح يعني الأرض الفارغة مثلا، إذا أتيت إلى براح من الأرض فصليت الجمعة هذا لا يصح عند المالكية، لا بد أن يكون في جامع. أو ذو بنيان خفيف ليس بمسجد، إذا بنوه بنان يعني ليس مثلا إذا بنوا بقش مسجدا وهم أهل طوب وكذا فهذا لا تصح عندهم. لا قال الشيخ خليل لا ذي بناء خفة لا يصح عندهم بهذا، ليس بمسجدين قال، أو ذو بنيان خفيف ليس بمسجد. وهل يشترط أن يكون مسقفا؟ الراجح أنه لا يشترط في المذهب، الراجح أنه لا يشترط. وأن يعزم على إيقاعها فيه على التأبيد، هذا أيضا قيل إن الراجح فيه أنه لا يشترط. وأن يكون مما تجمع فيه الصلوات الخمس، هذا أيضا قيل الراجح أنه لا يشترط، أو لا يشترط شيء من ذلك، في ذلك خلاف. وانظر الكبير فقد ذكرنا فيه هنا حكم صلاتها في رحاب المسجد وسطحه والطرق المتصلة به، وإذا امتلأ الجامع وفي الطرق طين خطخاط. قالوا حكمه، قال المحشي حكمه أن يصليها قائما، وإذا امتلأ كما ذكرنا أو اتصلت الصفوف فإنه تصح صلاته في الطرق المتصلة بالمسجد وفي في في في رحاء وفي رحبتي. أما السطح والأماكن المحجورة فيقولون لا تصح، وفي هذا بحث يرجع فيه إلى شروح خليل. طيب قال فقد ذكرنا فيه هنا حكم صلاتها في رحاب المسجد والسطح والطرق المتصلة به، وإذا امتلأ الجامع في الطرق طين خطخاض، يعني خطخاض معناه أنه لين يعني لا يمكنه في ماء، لا يمكنه أن يسجد فيه. وحكم تعددها في المصر الواحد وما ينبني على المشهور من شرط الاتحاد، يعني أنه لا بد أن يكون الجامع واحدا، من بطلانها في غير القديم وتعيين القديم من غيره، من جامع القرويين والأندلس، قرويين هذا في المغرب والأندلس إلى غير ذلك، يعني أن إذا تعددت المساجد عند المالكية فالجمعة للعتيق وأما الجديد فصلاته باطل ولو تأخر العتيق أداء. الرابع الإمام، عده ابن الحاجب من شروط الأداء وعده غيره من شروط الوجوب، ويشترط كونه حرا مقيما كما صرح به في قوله في جمعة حر مقيم عددا، وهذا سيأتي في شروط الإمامة أن إمام الجمعة لابد أن يكون مقيما، لأن غير المقيم يعني لا المسافر لا تجب عليه، وعند المالكية لا يصح اقتداء المفترض بالمتنفل، وكذلك لنفس هذا السبب لا يجوز أن يكون عبدا، لأن العبد لا تجب عليه الجمعة فيكون متنفلا يأم مفترضين فلا تصح عنده، فلا تصح خلف إمام مسافر ولم ينوي إقامة أربعة أيام فأكثر، فإن نواها ولزمته الجمعة بالتبع للمستوطنين فله أن يؤم فيها، إذا كان مقيما أربعة أيام فأكثر فإنها تلزمه طبعا للمستوطنين. طيب إذا أراد أن يؤم فيها لو أن يؤم لأنه صارت واجب علينا، ولا تصح خلف عبد. الخامس الجماعة، ولم يصرح الناظم بهذين الشرطين هنا اعتمادا والله أعلم على فهم اشتراطهما من اشتراط الجامع. قال لم يصرح باشتراط الجماعة ولا باشتراط الإمام، لكن يفهم من الجامع، لأن جامع معناه صلاة الجماعة، وصلاة الجماعة لا تكون إلا بإمام، وإن كان قال في البيت الذي بعده بجمعة جماعة قد وجبت كما سبق، لكن ليس هذا صريحا في الاشتراط. قال على فهم اشتراطهما من اشتراط الجامع، إذ لا يشترط إلا لأجل الجماعة، ومن لازم الجماعة إمام على أنه صرح باشتراط الجماعة في الجمعة في البيت بعد هذه الأبيات بالوجوب صرح. قال الإمام أبو عبد الله المازري: لم يحد مالك حدا في أقل من تقام بهم الجمعة إلا أن يكون العدد ممن يمكنهم الثواء ونصب الأسواق. وفي الواضحة كتاب، هذا من أمهات الكتب عند الملكية، 30 رجلا فأكثر، وهذا في طلب إقامتها، فإذا أقيمت صحت ب12 رجلا. هذا هو يعني يطالبون بها إذا كانوا أهل قرية تتقرى بهم القرية، وتصح ب12 باقين إلى سلامها، 12 رجلا فأكثر باقين لسلامها. وشروط وجوبها 5 أيضا: الأول على ترتيب النظم، الإقامة فلا تجب على مسافر، وعلى ذلك نبه بقوله على مقيم، وهذا ما لم ينوي إقامة 4 أيام فأكثر، فإن نواها فإنها تجب عليه بحسب التبع للمستوطنين، فإن لم يكن هناك من تجب عليه من المستوطنين لم تجب عليه، وإن نووا الإقامة وفي يعني حتى لو كانوا ناوين الإقامة لكن بدون تأبيد فهؤلاء لا تجب عليهم أصالة إلا تبعا للمستوطنين، فإن لم يكن مستوطنون فلا وجوب. وفي إحداث السفر يوم الجمعة تفصيل، هل هو بعد الفجر أو بعد الزوال؟ انظر الكبير، هل يكره بعد الفجر مثلا يكره وبعد الزوال يحرم إذا كان مخاطبا بها. الثاني أن لا يكون له عذر يمنعه من حضورها، وعلى ذلك نبه بقوله من عذر، ما هنا نافية، والأعذار المرض الذي يتعذر معه الإتيان أو لا يقدر عليه إلا بمشقة شديدة، وتمريض القريب والزوجة والمملوك، وإشراف القريب والصاحب على الموت ولو مع وجود ممرض، والخوف على النفس أو المال الذي معه أو الذي يترك في بيته من سارق ونحوه، ونحو ذلك من الأعذار كالمطر الشديد والطين الوحل. نعم. الثالث الحرية، فلا تجب على عبد على المعروف من المذهب، وعلى ذلك نبه بقوله حر ولو فيه شائبة حرية كما تقدم. الرابع القرب، بحيث لا يكون منها في وقتها على أكثر من 3 أميال، وقال غير ميارة ونحوها، وجعل الكاف ليست استقصائية، والشيخ ميارة جعل استقصائية، ولهذا اقتصر على 3 أميال، وهو الفرسخ، وعلى ذلك إذن الفرسخ هو 3 أميال، وعلى ذلك نبه بقوله بك فرسخ وعليه، فهل يعتبر الفرسخ من المنار، منار المسجد الذي يؤذن عليه مثلا، أو من طرف البلد؟ الأرجح من المنار كما قال، أو من طرف البلد أي من المكان الذي تقصر منه الصلاة قولان، وهذا الخلاف إنما هو في حق من كان سكنه خارجا عن البلد، وأما من فيها فتجب عليه ولو كان المسجد على 6 أميال مهما كان بعيدا يعني. الخامس الذكورية، فلا تجب على امرأة، وعلى ذلك نبه بقول ذكر، قوله أجزأت غيرا أي تجزئ الجمعة غير من تجب عليه عن الظهر، والذي لا تجب عليه المسافر والمعذور والعبد والصبي والبعيد على أكثر من 3 أميال والمرأة، فهؤلاء لا تجب عليهم، وإن صلوها أجزأتهم عن الظهر. قوله نعم قد تندب، لما ذكر إجزاء عن الظهر لمن لا تجب عليه بين هنا أن حضورهم لا مستحب ومطلوب رفعا لما أوهم الكلام المتقدم من الإجزاء بعد الوقوع من غير أن يكون ذلك مطلوبا ابتداء، لكن المرأة ما أظن أنها تندب لها، وإنما غايتها أنها إذا كانت شابة كره لها الحضور، وإذا كانت متجالة جاز لها، وإذا كانت شابة لا يخشى منها الفتنة يكره، وإذا كانت شابة يخشى منها الفتنة حرم، فلا أعرف أنها تندب لامرأة ولو كانت كبيرة، فينظر هذا ويحرر. وهذا إذا كان في صلاة الجمعة، فغيرها من باب أولى، كيف بالذهاب إلى الأماكن الأخرى وكذا. فالمرأة مطلوب منها عند الفقهاء تبعا لكتاب ربهم وسنة نبيهم القرار في البيت والبعد عن الاختلاط بالرجال، وليس هذا من الأحكام يعني أشياء عرفية فقط أو كذا كما يزعم من يريد تحريف الدين. هذه هي المذاهب الأربعة بين يديك تبين لك الحق وما جرى عليه علماء الإسلام. قال قوله عند الندى السعي إليها يجب، معناه أن السعي إلى الجمعة الذهاب إليها يجب عند الأذان لها، ولكن هذا في حق القريب، وأما البعيد فيجب عليه قبل كل ذلك هكذا عندي بمقدار ما يدرك. ولوجوب السعي إليها إذ ذاك حرم حينئذ البيع وكل ما يشغل عن السعي، فإذا وقع البيع ونحوه حينئذ فسخ، لأنه بيع فاسد منهي عنه كما في الآية الكريمة، إلا إذا فات فيمضي بالقيمة يوم القبض. هناك أشياء تسمى مفوتات البيع الفاسد، وهذا يعني لعله يأتي في موضعه في كتاب آخر إن شاء الله. قوله وسن غسل بالرواح اتصل، أي يسن لصلاة الجمعة غسل موصوف بكون متصلا بالرواح إليها ابن عرفة، وصفته وماء كالجنابة، نفس صفة وماء الجنابة. والمعروف أنه سنة لمن يأتيها ولو كان ممن لا تلزمه كالعبد، والمشهور شرط وصله برواحها. والفصل اليسير عفو، فإن تغذى وضبطت فإن تغذى، قالوا والفرق أن تغذى أي قبل الزوال أو بعد، أما تغذى فإنها تكون قبل الزوال، لهذا قالوا الأولى أن تضبط بالذال، فإن تغذى أو نام بعد غسله أعاده. والمراد بالرواح الذهاب كان قبل الزوال أو بعده. قوله ندب تهجير، أن يستحب التهجير إلى الجمعة الذهاب إليها في وقت الهاجرة، وهي شدة الحر، هذا هو مذهب الإمام مالك، وذلك في الساعة 6 أو 7 انظر الكبير. قوله وحال جملة، الحال الهيئة والجمال الحسن، أي يستحب لمصلي الجمعة تحسين هيئته. طبعا هذا ليس في حق النساء معروف، وذلك باستعمال خصال الفطرة من قص الشارب والأظفار وحلق العانة ونتف الجناحين والسواك والتجمل بالثياب الحسنة واستعمال الطيب ونحو ذلك. وقد جاء في هذا الأحاديث أن يمس طيبا ولو من طيب المرأة. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا هذا، وجزاكم الله خيرا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.